بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى من هو؟ وكيع بن الجراح. ها؟ الإمام وكيع بن الجراح. ما اسمع. وكيع نسيت قرايك. وكيع بن الجراح. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب موعظة النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد. موعظة النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد. موعظة النبي إيش؟ صلى الله عليه وسلم في الزهد. في إيش؟ الزهد. ما سبحان الله ما أدري إيش الكلمة. في إيش؟ في الزهد. في الزهد. ما أدري أنا ما أسمع ولا. نعم. موعظة النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد. نعم. باب موعظة النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد. إيه انطقها زين. نعم. الزهد. نعم. حدثنا جعفر بن برقان عن زياد بن الجراح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. حدثنا عبد الله بن سعيد. أعد سلمة. حدثنا جعفر بن برقان عن زياد بن الجراح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: اغتنم خمسا قبل. إلى آخر. على كل حال هذه موعظة عظيمة، و وهذا الأثر يذكر عند حديث ابن عمر يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وهذه لا شك أن هذه أحوال الإنسان. اغتنم خمس: الصحة والفراغ، الشباب، والغنى، والحياة. خمس هذه فرص. الله أكبر. أكثر ما يأتي الناس الخلل من تقصيرهم في اغتنام الفرص. اغتنم حياتك قبل موتك، إذا مات الإنسان انقطع عمله، فاتت فرصة العمل. اغتنم شبابك، وقت القوة والحيوية وقوة العقل وقوة البدن. إذا الإنسان كبر ضعفت حواسه وضعفت قواه. الصحة، إذا الإنسان ما دام صحيح يقوى على أمور وأعمال ومهام، إذا مرض عجز عن أشياء كثيرة يود لو فعلها في صحته. ثم إنه إذا الإنسان يعني عمل في صحته ثم مرض، فالله يكتب له ما كان يعمل صحيحا ومقيما كما في الحديث. ايش قال المحقق عليه؟ على قال يقول ايش؟ مرسل. وهذا اسناد مرسل حسن. نعم. وله شاهد صحيح، اخرجه ابن ابي الدنيا في قصر الامل والحاش. شاهد صحيح أخرجه ابن أبي الدنيا. وين؟ في قصر الأمل. في نعم قصر. أحسن. قصر الأمل. نعم. والحاكم وعنه البيهقي في الشعب من طريق ابن المبارك. أنبأنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وقال العراقي: إسناده حسن. وله شاهد آخر موقوف على غنيم ابن قيس، أخرجه على غنيم أو على من؟ غنيم. غنيس؟ غنيم. غنيم. نعم. غنيم. نعم. غنيم ابن قيس، أخرجه ابن المبارك في الزهد، وهناد في الزهد، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن أبي الدنيا في قصر الأمل، وأبو نعيم في الحلية. والخطيب في اقتضاء العلم العمل، ولفظه كنا نتواعظ في أول الإسلام: ابن آدم اعمل في فراغك لشغلك، وفي شبابك لهرمك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. وله شاهد أي موقوف على أبي نظرة المنذر بن مالك، أخرجه أبو نعيم في الحلية. وقد روي هذا عن عمرو بن ميمون موقوفة، أخرجه يحيى بن صاعد في زيادات زهد بن المبارك من طريق إسرائيل عن ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: اعملوا في الصحة قبل المرض، وفي الحياة قبل الموت، وفي الشباب قبل الكبر، وفي الفراغ قبل الشغل. وفيه أبو إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وهو أيضا اختلط. وأخرج الخطيب في اقتضاء العلم العمل بسنده عن محمد بن واسع الأزدي قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان من أبي الدرداء إلى سلمان: يا أخي اقتنم صحتك وفراغك من قبل أن ينزل بك البلاء ما لا يستطيع أحد من الناس رده عنك. وفي إسناده ابن عياش عن مطعم ابن المقدام الصنعاني قلت هو الشامي الصدوق، ورواية ابن عياش عن أهل بلده صحيحة. وفيه محمد بن واسع الأزدي وهو ثقة من الطبقة الخامسة، فالسند فيه انقطاع بين الأزدي وأبي الدرداء. وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. الله الله صحيح لغيره أو حسن لغيره على يعني اصطلاح المتأخرين. المقصود أنه معنى جليل وعظيم، معنى جليل. اللهم استعان. نعم بعد. حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الفراغ والصحة. رواه مسلم تعليق، أخرجه البخاري بس تخريجه أخرجه ابن شيبة وأحمد وابن المبارك وعبد بن حميد والبخاري والنسائي في الكبرى والترمذي والدارمي وابن أبي الدنيا والطبراني في المعجم الكبير. نعم أحسنت. بعده أحسنت. نعمتان مغبون فيهما كثير، الصحة والفراغ، يعني لأن يغلب على الناس التفريط في حال الصحة والتفريط في الفراغ الآن. فراغ يعني التفريط في الفراغ بشغله فيما لا ينفع أو فيما يضر. ومن أعظم عوامل يعني فساد استغلال الفراغ استغلاله في مشاهدة القنوات ومتابعة البرامج، إما الهزيلة ولا السيئة الرذيلة. نعم أحسن الله إليك شيخ. حدثنا يزيد بن إبراهيم عن بكر بن عبد الله المزني قال: كانت امرأة متعبدة باليمن، وكانت إذا أمست قالت: يا نفس. وش ايش تقول عنوان هذا؟ له عنوان أثر آخر. هي أثر آخر. حدثنا يزيد بن إبراهيم عن بكر بن عبد الله المزني قال: كانت امرأة متعبدة باليمن. متعبدة صفة. كانت امرأة متعبدة باليمن، وكانت إذا أمست قالت: يا نفس الليل ليلتك، ليلتك، الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها. فاجتهدت، وإذا أصبحت قالت: يا نفس اليوم يومك، لا يوم لك غيره. فاجتهدت. الله الله، هذا يصور قصر الأمل واستثمار الوقت. لا، يا نفس الليلة ليلتك. الله يا نفس اليوم يومك، لا يوم لك غيره يعني أنت هذا يشهد له ما جاء إذا صلى أحده فليصلي صلاة مودع، يعني معناه أنه يصلي وهي في نفسه أنه قد لا يصلي بعدها، قد لا يصلي بعد، صلي صلاة مودع. إذا الإنسان صلى صلاة مودع معناه يقبل على صلاته إقبالا تاما، لأنه يتحرى أو يتوقع أو أنه لا يصلي بعد. ولكن الآن الأمل بعيد، في طموحات، الأمل بعيد في مخيلة الإنسان أنه يعيش سنين طويلة. لا إله إلا الله. نعم أحسن عليك. ذكر المحشية أحسن عليك وأخرج أحمد في الزهد وهناد في الزهد عن محمد بن فضيل حدثنا أبي قال كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت هذا يومي، هذا يومي الذي أموت فيه، فما تنام حتى تمسي، وإذا جاء الليل قالت هذا ليلي الذي أموت فيه، فلا تنام حتى تصبح، وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. وقال الذهبي يعني على كل حال هذا أقول فيه مخالفة لموجب السنة، هذا فيه يعني تكلف، فيه إشقاق على النفس. هذا مثل الجنس اللي يقول أنا أصوم ولا أفطر، والآخر يقول أقوم ولا أنام، هذا لا يطاق. ففعل هذه المرأة العابدة العدوية أو غيرها أو رابعة، نعم هي رابعة العدوية، هذا من اجتهادهم الذي أخطأوا فيه، هذا لا يستقيم. بل الواجب هو القصد، القصد الاقتصاد في العبادة. القصد، القصد تبلغه، سددوا وقاربوا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن يشاد الدين أحد إلا غلب، لن يشاد الدين أحد إلا غلب. هنا قال الذهبي بلغنا أنها كانت تحيي الليل عبادة وتقول عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور. أقول يرجع لها خير إن شاء الله، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول أصلي وأنام وأقوم، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فإذا صحت النية يعني يمكن للموفق أن يثاب على نومه وقيامه وصيامه وفطره وكل شيء. نعم بعد أحسن الله. حدثنا سفيان عن ليث عن عدي ابن عدي عن الصنابحي أحسن الله عن معاذ قال لن تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن وعن عمله ما عمل فيه، علمه أحسن الله وعن علمه ما عمل فيه أحسن، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. الله، أسئلة صعبة، أسئلة صعبة الإجابة عليها صعبة. نعم ايش قال عليهم كلها داخل الذي تحت عنوانه ساقة جميع. نعم تحت باب موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ تحت باب موعظة النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد. نعم طيب اقرأ تعليق على هذا الحديث. نعم يا بدر. قلت الحديث أخرجه البيهقي بإسناد الطبراني قال حدثنا المفضل ابن محمد الجندي حدثنا صامت ابن معاذ به وعبد المجيد ابن أبي رواد، وصفه الذهبي بقوله العالم القدوة الحافظ الصادق شيخ الحرم، وقال وكان من المرجئة. وكان من المرجئة، الله عفى الله عنه، ومع الفقهاء يمكن. نعم أحسنك. ومع هذا فوثقه أحمد ويحيى بن معين. نعم. وقال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ، وكان مرجئا. أفرط ابن حبان فقال متروك، ثم رمز لكونه من رجال مسلم والأربعة. وله شاهد من حديث أبي برزة الأسلمي كما مر، ومن حديث ابن مسعود وابن عباس. حديث أبي برزة الأسلمي أخرجه الدارمي والترمذي والآجري وأبو يعلى وفي الشعب والخطيب في اقتضاء العلم العمل، وابن عساكر في ذم من لا يعمل بعلمه، كلهم من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة مرفوعة. وقال الترمذي حسن صحيح، وفي سنده سعيد بن عبد الله بن جريج. قال الحافظ قال أبو حاتم مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات وصحح له الترمذي. وقال الألباني إسناده صحيح. قلت وفيه أبو بكر بن عياش، تابعه إبراهيم الزراع قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش به، أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، وأبو نعيم في الحلية، وإبراهيم الزراع هذا. قال الألباني لا أعرفه. وحديث ابن مسعود وفيه يسأل عن خمس منها وعن شبابه فيما أبلاه، أخرجه الترمذي في صفة القيامة باب في القيامة، وأبو يعلى في المسند، والآجري في أخلاق العلماء، وابن عدي في الكامل، والطبراني في المعجم الكبير والصغير، والبيهقي في الزهد والشعب، والخلاعي في الأجزاء الخلاعيات، والخطيب في الخلاعي كذا الأول، وأخرجه البيهقي في الزهد والشعب والخلاعي. الخلاعي نعم في الخلاعيات نعم في الأجزاء الخلاعيات. والخطيب في تاريخه، وفي موضح أوهام الجمع والتفريق، والأصبهاني في الترغيب والترهيب، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق حسين بن قيس الرحبي. حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود مرفوعة، وذكره ابن كثير في البداية. وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث الحسين بن قيس، وهو يضعف في الحديث من قبل حفظه. وقال الطبراني لا يروى عن عبد الله بن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به حميد بن مسعدة عن حسين بن نمير عن حسين بن قيس الرحبي. وقال الألباني حسن أي لشواهده. وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط، وقال لم يروى هذا الحديث عن أبي هاشم إلا هشيم، ولا عن هشيم إلا حسين بن حسن. هذا الحديث عن أبي هاشم إلا هشيم. نعم. ولا عن هشيم إلا حسين بن حسن، تفرد به أحمد بن أبي يزيد. وخلاصة القول أن الحديث صحيح مرفوعا لشواهده. حديث عظيم واعظ، هذا فيه موعظة عظيمة، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن هذه المسائل. نعم. باب من قال عد نفسك في الموتى. عد نفسك من أهل القبور.